سن لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يسن للمحرم عند إرادة الدخول في الإحرام. قال: سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى. وقوله من ذكر أو أنثى بيان أنه لا فرق في ما يأتي بين الذكر والأنثى، فالأحكام الآتية أو المستحبات الآتية مشروعة للرجل والمرأة أو للذكر والأنثى، لأن حتى لو لم يقل المؤلف رحمه الله من ذكر أو أنثى لعلم ذلك، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. يقول: غسل ولو حائضا ونفساء. غسل، ولم يبين رحمه الله صفة هذا الغسل، ولكن كل غسل شرعي فإنه كصفة غسل الجنابة. كل غسل شرعي يقول: يستحب الاغتسال لكذا، يجب الاغتسال لكذا، فصفته كصفة غسل الجنابة. وهذه جعلها قاعدة: كلما مر عليك غسل مشروع فإن صفته كصفة غسل الجنابة. يقول رحمه الله: ولو حائضا ونفساء. ولو هذه إما أن تكون إشارة خلاف إن كان في المسألة خلاف، وإما أن تكون لرفع التوهم، يعني يرفع ما قد يرد على الإنسان من وهم، يعني قد يقول قائل: كيف تغتسل الحائض والنفساء مع أنهما إيش غير طاهرتين أو ليستا بطاهرتين؟ يقول: غسل ولو حائضا ونفساء، يعني ولو كان مريد الإحرام حائضا أو نفساء. الدليل: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وهي نفسة أن تغتسل، فإنها لما نفست سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، كما في حديث جابر. الشاهد قوله اغتسلي، وهذا هذه الجملة من الحديث تدل على مشروعية الاغتسال للنفسة، ويدل أيضا على انعقاد الإحرام من النفسة، أن الإحرام ينعقد من النفسة، وأن الإحرام أيضا لا يبطل بالنفاس ولا بالحيض كما في حديث عائشة أيضا. فهنا هذه الجملة اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي نستفيد منها هذه الفوائد الثلاث من كلمة اغتسلي، ما هي؟ أولا مشروعية الاغتسال للنفسة، وثانيا صحة إحرام النفسة، وثالثا أن النفاس لا يبطل الإحرام، لأنه إذا كان الإحرام ينعقد مع النفاس فعدم إبطاله من باب أولى، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. يقول رحمه الله: رواه مسلم. وأمر عائشة بإهلال الحج وهي حائض، هذا دليل الحيض، ولأن الحيض يسمى نفاسا أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وهي وقد حارت بسلف قال: لعلك نفستي. يقول رحمه الله: أو تيمم لعدم، يعني إذا لم يتمكن من الاغتسال فإنه يتيمم. لهذا قال: أو تيمم لعدم، أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. ولو قال المؤلف رحمه الله: أو تيمم لعذر، لكان أعم، ليشمل فقد الماء أو وجود الماء مع تعذر استعماله. ولكن يمكن أن يحمل كلام المؤلف رحمه الله في قوله أو تيمم لعدم أي حسا أو شرعا، فالعدم الحسي عدم وجود الماء، والعدم الشرعي وجوده مع عدم التمكن من استعماله. نعم يقول أو تيمم لعدم. طيب وقوله رحمه الله أو تيمم لعدم صريح في أنه مستحب التيمم عند تعذر استعمال الماء بالنسبة للمحرم، فالمحرم إذا لم يتمكن من الاغتسال بالماء عند الإحرام فإنه يعدل إلى التيمم. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن الماء، فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل والبدل يقوم مقام المبدل منه. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أن المحرم إذا أراد أن يحرم ولم يجد ماء يغتسل به أو وجد لكن تعذر عليه الاستعمال فإنه يعدل إلى التيمم لأنه بدل عن الماء. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يستحب التيمم، لا يستحب التيمم في هذه الحال، بل قالوا لا يستحب التيمم لكل طهارة مستحبة، غسل كل غسل مستحب فإنه لا يستحب التيمم له. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة كغسل من الجنابة والحيض والنفاس أو إسلام الكافر إذا قلنا بوجوبه. وأما الأغسال المستحبة أو الواجبة التي يقصد بها التنظف فلا يشرع، وعلل ذلك بأن المقصود من الاغتسال التنظف لا رفع الحدث، وهذا لا يحصل بماذا؟ بالتيمم. ولكن من أخذ بالعموم يعني قول الجمهور وهو الأخذ بالعموم فهو أظهر، لأن الله عز وجل جعل التيمم عديلا أو بدلا عن الماء، فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى ويشمل الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة. يقول رحمه الله وسن له أيضا تنظف، تنظف، وقول التنظف هذا أمر زائد على الاغتسال. نعم بقي مسألة. وقوله رحمه الله فيما تقدم سن لمريده غسل، غسل يعني عند الإحرام، وهذا أحد الأغسال المشروعة في الحج، فإن الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة: الأول عند الإحرام الاغتسال عند الإحرام، والثاني الاغتسال عند دخول مكة، والثالث الاغتسال في يوم عرفة. وما سوى ذلك من الأغسال كالغسل لرمي الجمار أو الغسل للطواف أو المبيت فليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأغسال المشروعة في الحج كم؟ ثلاثة فقط لا رابع لها: الاغتسال عند الإحرام فهذا واضح، وثانيا الاغتسال عند دخول مكة كما في حديث ابن عمر، والثالث الاغتسال في يوم عرفة، وما سواها فليس بمشروع. وقوله رحمه الله وتنظف، التنظف أمر زائد على الاغتسال، زائد على الاغتسال، ولهذا قال بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. فإذا أراد أن يغتسل فإنه يزيل ما عليه من الشعور كشعر الأبط والعانة والشارب وما أشبه ذلك. كذلك إذا كان له ظفر طويل فإنه يقلمه، والسبب في ذلك قال المؤلف لئلا يحتاج إليه في إحرامه، لأنه يعني ربما إذا أحرم ولا سيما إذا كانت المدة طويلة ربما يحتاج أن يزيل هذا الشعر ويتأذى به، ربما يحتاج أن يزيل هذا الظفر ويتأذى به، وحينئذ لا يتمكن. فالآن هو في حال يتمكن فيها من أخذ الشعر ومن أخذ الظفر فيشرع له ذلك. وقوله رحمه الله وقطع رائحة كريهة، وذلك بأن يغتسل بصابون أو بشامبو أو ما أشبه ذلك. وقوله لئلا يحتاج إليه، علم أنه إذا لم يحتج، يفهم من قوله لئلا يحتاج أنه إذا لم يحتج فلا حاجة. نعم. وعليه فإطلاق القول بأنه باستحباب الأخذ من الشعر والأخذ من الظفر عند الإحرام هذا فيه نظر، يعني لا نقول يستحب أن يأخذ من شعره ومن ظفره، بل هذا الاستحباب متى يكون؟ عندما إذا طال أو إذا كان يحتاج إلى ذلك في حال إحرام. واستثنى الفقهاء رحمه الله من قوله وظهر، استثنى بعض الفقهاء في ذلك السفر، قالوا إنه يقلم ظفره ولكن لا يحيف عليه، ولذلك ذكروا من في أحكام المسافر أو من آداب المسافر أن لا يحيف على ظفره عند سفره. ما معنى يحيف؟ يعني يقلمه قلما قويا شديدا، قالوا لئلا يحتاج إليه، لأنه قد يحتاج إليه في شد وربط وما أشبه ذلك. إذا لم يكن له ظفر ما تمكن، قد تكون هناك عقد يحتاج إلى استعمال الظفر، فقالوا لا يحيف على ظهوره في سفر أو غزو أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله وسن له أيضا تطيب، وهذا عام للرجال والنساء، لأن قوله فيما تقدم من ذكر أو أنثى يشمل جميع الأحكام، فقالوا تطيب ولو امرأة، لكن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن من حديث أبي هريرة أن طيب الرجل ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب المرأة ما ظهر لونه طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. يقول في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد، ولكن أين يكون التطيب أو محل الطيب؟ نقول بالنسبة للرجل يطيب رأسه ولحيته في المفارق، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كأني أرى أو أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فالطيب من الإحرام يكون في ماذا؟ في رأسه واللحية فقط. أما أن يتضمخ بالطيب في بدنه فلا، لأنه ربما إذا لبس ملابس الإحرام علق شيء من هذا الطيب في ملابس الإحرام، والمرأة مثله في رأسها. يقول رحمه الله ونحوها في بدل بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وقوله وبيص، الوبيص يعني البريق واللمعان، إن كأني أنظر إلى لمعان وتلألؤ وبريق المسك أو الطيب في مفارق، في رواه رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كأني أنظر إلى وبيص المسك يدل على أن عين الطيب باقية، أن هناك عين باقية لا مجرد الريح، لأنه لا يمكن أن ترى البريق إلا مع وجود العين، لو كان مجرد رائحة ما يمكن بريق، واضح أو لا؟ فهم. ولذلك لو استعملت الطيب هذا البخاخ ما ترى بريق، ترى تشم ريحا لكن لا ترى بريقا. إذن قولها كأني أنظر إلى وبيص المسك، وبيص يعني لمعان وتلألؤ، يستفاد منه أن أثر الطيب باق وعين الطيب باقية. قال رحمه الله وكره أن يتطيب في ثوبه، وكره أن يتطيب في ثوبه يعني أن يطيب ثوبه، وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أنه يحرم، يعني يحرم أن يطيب ثوبه، حرام، والاقتصار على مجرد الكراهة فيه نظر. والدليل على التحريم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال في أثناء كلامه ولا تلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، وهذا صريح في النهي عن لبس عن لباس المطيب، صريح في النهي عن اللباس المطيب، والأصل في النهي التحريم. ولأن الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجبة التي أحرم بها وفيها أثر الخلوق أمره عليه الصلاة والسلام أن ينزعها وأن يغسلها، وهذا دليل على وجوب وجوب إزالة الطيب عن الثوب. يقول رحمه الله تفريعا على الكراهة، يقول وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، يعني إذا طيب ثوبه وقلنا إنه مكروه على المذهب فله الاستدامة، له استدامة ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. لماذا؟ لأنه لما نزعه انفصل عنه، فصار لبسه مرة ثانية إعادة لبس، إعادة لبس وابتداء لبس، والاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. يعني هذا الرجل الذي لبس أحرم وطيب ثيابه، طيب ثوبه وقلنا أنه إن ذلك مكروه، لو نزع هذا الثوب المطيب ثم أراد أن يعيده مرة أخرى يمنع. يمنع لماذا يمنع؟ لأن إعادة لبسه هنا، لأن لبسه مرة ثانية هذا ابتداء لبس وإعادة لبس، بخلاف الأول فهو باق والاستدامة أقوى من الابتداء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.